بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الشهر السابع عشر والآخر إن شاء الله من صحيح الأصول الثلاثة، لصول الثلاثة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشرح للشيخ العثيمين رحم الله من مات وحفظ من حيا. قال المؤلف رحمه الله: الطواغيت كثيرة رؤوسهم خمسة، وشرحنا في الدرس السابع واليوم تاريخ اليوم 24 ذو القعدة 1419. الطواغيت قلنا خمسة: إبليس لعنه الله، والذي يدعي شرع علم الغيب، والذي يدعو الناس لعبادته، والذي يعبده الناس وهو راض بذلك. قلنا وهو راض بذلك بس شكر الناس اللي مرضى وشاي اللي كي يتعبدون ما عندهم الأخبار الأول. ومن ادعى شيء من علم الغيب، ومن حكم وصلى، ومن حكم بغير ما أنزل الله. الطاغوت الخامس الذي يحكمه بغير ما أنزل الله، وما تسمعوا شيء يحكم غير ما تصحب غير القدر. كل من حكم بغير ما أنزل الله، كل من صلى صلاة تخالف ما أنزل الله، كل من صام صياما يخالف ما أنزل الله، وهكذا. لابد من الحكم بما أنزل الله لكل شيء، لكل واحد، ما شغل القضاة ولا الحكام ولا شيء. بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، أنزل الله تعالى أن نؤمن بأن المتصرف في الكون هو الله. الإنسان يمشي في المطار من غيره إذا حكم بغير ما أنزل الله، جد أنه طاغوت وأنه مشرك، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. لا أحد يتصرف في الكون ولا يدبر إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا هو الطريق المستقيم، هذه العقيدة التي تقبلها الله تبارك وتعالى. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين بغير ما أنزل الله تعالى أربابا، لكي يتبعهم الناس بغير دليل، راح تأخذهم لكي يتبعهم أربابا من دون الله. فكل من أفتاك بغير شرع الله واتبعته فقد اتخذته ربا من دون الله، كما جاء في حديث عدي بن حاتم. فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا، ولكن ما أمر الله، إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو، لا معبود بحق في الوجود إلا هو سبحانه عما يشركون. سورة التوبة. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، أن كل من حكم غير المتبوع تفرع، والمبتدعون يدخلوا من هذا من باب إلى واحرى. كل من يؤمن ابتدع في دين الله فهو طاغوت وكذاب ومشرك على الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيزيد ملفه يوم القيامة ضخم جدا، لأنه اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقصير والخيانة. وسمى المتبعين عبادا، شوف العلماء اللي كيفهم الناس بلا دليل أرباب، واللي تابعينهم عباد، حيث إنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. وجبنا المثال داخل هذه الحد القيس، وجبنا مثال مثلا الله تعالى قلناها بعدها الله تعالى قمنا الله رأى بلسان الرجل. الله تعالى أمر في ركعتين إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة بالنسبة لمن دخله وجد الإمام يخطب وبطئ كانت حرام. وتبعوهم الناس إذا هادوا أرباب المدينة وهادوا عبال للبشر. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم يعبدوهم. قال لي رسول الله ما عبدوهم شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا عليهم الحرام فاتبعوا فتلك عبادتهم إياهم. هذه تلك العبادة ماشي معنى ترك عليه ولا تسجد ليه ولا قبل ليه ليه ولا لا، يعني اتبعوا فيما يخالف شرع الله وقد اتخذته ربا من دون الله. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله، إذا فهمت ذلك الشيء اللي قلنا يحكم تعرفه أن اللي يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون تحكم إلى غير الله ورسوله وعجبنه الحال بس من حرفه عن كتاب الله وسنة الرسول وردت عليه آيات فيه آيات في الإيمان عنه، جاءت الآيات بأنها كثن في الإيمان إما لمن الكامل وإما لمن الناقص إما بالكلية مطلقا، وآيات في كفره وظلمه وفسقه، كين يغد يكون كافر كين يغد يكون يعني ناقص الإيمان كين، هذا هو الدرجة اللي تحكم بغير ما أنزل الله. فأما القسم الأول فمثل قوله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم ترى معنى أخبروك ماشي معناها واش ما شفتيش، ألم ترى معنى أخبروك ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا فيظنون يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل وغيرهما يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت. شوف قالوا إحنا مؤمنين وتتحكموا الطاغوت وقد أمروا، والله تعالى أمر بالكفر بالطاغوت أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والاجتناب أكثر من حرام. وإذا قيل لهم تعالوا هل آية أخرى إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أيوة ما لهم، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، تقول الناس عندك تبعوا هذا عندك تسميتوا هذا فراد دير جديد هذا رامك ما منه شارع هذا النفس. المنافقين اللي في ذاك الزمان موجودين الآن، كل من خارج الطريق له وريثون، كل طائفة اللي تقدمت في الإسلام عندها الوريثين ديالها الآن. اسمعوا هذا لا تبقاش لا فكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم، لأن المصائب كثر المصائب كجنة جزاء لما أرتكبناه من المحرمات ومن المخالفات، ثم جاءوك يحلفون بالله لما أرضنا إلا إحسان وتوفيقا، وتيجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحلفوا له ما بغينا غير الإحسان والتوفيق، حل ابنه المسجد ديال الديران ناحية قوبة قوبة، قال يا رسول الله بغينا غير الناس الشيبانيين يصلوا ثم إلى آخره ما بغينا إلا الإحسان وكذا، ولكن الرسول هدمه وحرق العواد دياله. إذا الحكم ديال الزواوج تهدم وتحرقوا العواد ديالها ما ننتفعوش بها، ما نبيعوش المول القران ولا اللحمة. لما كان شي زاوية في الصلاة فيها باطلة، وهذا اللي بناه زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له سموه مسجد وقالوا له اعتبروا سموه مسجد، هما هذو زاويات سيدي حمد زاويات مولاي حمد، وكان واحد يقول له لا هولندا مشى هو واحد والعصر حدا الجامع قال له هذا اللي ماشي فقير ديال الشيخ قال له لا نصليو للجامع، قال له لا نزيدو للزاوية الزاوية ديالنا احسن من المسجد ديالهم، هذا سميتو راس سميتو انا خاطر، قال له زيد راس زاوية احسن من الجامع. وراه كل زمان فيه مصيبة، شي ناس الآن يقولوا الاجتماع في مكة خير من الاجتماع في مكة، لأن قلت الاجتماع في مكة فيه صحام والبغض والمدافعات في البشيشي وديال مكة كلها الناس ما كيتخصموش. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم عرض عنهم لا تبلغهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بالغا وما أرسلنا من رسول راه ما بعث الله الرسل لاعبا هكذا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ظلموا أنفسهم جاءوا تستغفر الله واستغفر لهم الرسول ووجد الله بواب الرحيمة وهذه الأيام لا هذه كل زمن رضا الله إلى جاءوا اعتذروا واستغفروا واستغفر لهم الله تعالى دابا تيديروها هذه الآية قال لك يمشيو عند الرسول يطلبوني استغفر لهم دابا وهو ميت وهذا غلط وتفليسة النبي مات لا يسمع الشكاوي أبدا ولا يقضي الحاجات وإنما يتبع السلام ويرد السلام والكيفية لا نعرفها كيفية لا نعرفها هذه الأخيرة فلا وربك الله سيحلف بنفسه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كل خصومات كبيرة وصغيرة انتحكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم ها واحكم عليهم القاضي النبي صلى الله عليه وسلم أو الآن السنة والقرآن ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ومطر لهم شاهد يطرح بالحكم جل الإسلام ويسلموا تسليما وينفذ وجعل هؤلاء مدعين للإيمان وهم منافقون بصفات منافقون وهم بصفات الأولى قلت عفوا واحد مثلا فيما أشحال مرة راه ماشي المنافقين يعني اللي تفشي صفة دابا خلف الواحد ولا شي حاجة راه منافق زعما بحال هذوك ديال زمان اللي حاشا لا ماشي خلف الواحد عطينا صدر لأن المنافقين في كفار وهذا مثال واحد ولا ما جاش ولا شي حاجة ماشي منافق وإنما من خصال المنافقين معنى يجب أن نتجنبها وإلا شكون فيكم يا سبعة ما تكذبش ما كاينش الأولى أنهم يريدون أن يكون التحاكم إلى الطاغوت ابغاوا الحكم كل الطاغوت ماشي الكتاب الله وسنة الرسول وهو كل ما خالف حكم الله شوف الطاغوت كل ما خالف حكم الله وحكم الرسول وحكم الإسلام معنى وحده هذا هو طاغوت حكم الله تعالى ورسوله لأن ما خالف حكم الله ورسوله فهو طغيان واعتداء طغيان تجاوز الحد واعتداء على حكم من له الحكم وهو الله وإليه يرجع الأمر كله وهو الله قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ما هو رب العالمين تنقاو الحمد لله رب العالمين ما نشكر هي الذي رب المخلوقات بنعمه الثانية صفة ثانية ديال المنافقين أنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدوا وأعرضوا صدوا الناس وأعرضوا عنه أعرضوا هم وصدوا الناس هذا كنت تسمع هذا هذا كنت تسمع هذا هذا كنت تسمع هذا الصلة الثالثة أنهم إذا أصيبوا بمصيبة بما قدمت أيديهم ومنها أن يعثر على صانعهم إذا كشف الله حالهم جاءوا يحلفون أنهم ما رضوا إلا يحسن يجوا عند الرسول يقولوا الله ما بغينا إلا الخير الله أزنيتوني إثنى حسنة وفعلنا وتركنا والتوفيق كحال من يرفض اليوم أحكام الإسلام ويحكم بالقوانين المخالفة لها زعما منه أن ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال العصر لقد بدا الإسلام كل عليه الدر والشريبة شنو النبي ما قد شاي في هذا عيب وما صحيح شاي يجيب الأعذار يقول كذا نحكموا بالقوانين ديال أوروبا وسميتو إلى آخره ونحافظوا عن كتاب الله هذا هو الكفر بعينه ثم حذر سبحانه هؤلاء المدعين للإيمان المتصفين بالصفات بس قلنا قبيلة قلنا آيات المنافق ثلاث آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤمن خان وفي رواية وإذا خصم كفر وإذا عهد غدر وإن كل وصام وزعم أنه مسلم. ولكن هذه المنافقين من الكفر في قلبهم. أما هذا الإنسان كذب مسكين ما شو الكفر في قلبه؟ لا وإذا مش الكذبة وصافي وما الكفر ما كانش في قلبه. والله تعالى سبحانه هؤلاء المدانين إما المتزم بالصفات لأنه سبحانه يعلم ما في قلوبهم وما يكنونه من أمور تخالف ما يقولون لأن الله تعالى يعلم ما في الصدور. وأمر نبيه أن يعظهم ويقول لهم في أنفسهم قولا بليغا ثم بين أن الحكمة من إرسال الرسل. ثم به الله تعالى الحكمة من إرسال الرسل شكون هو؟ أن يكون هو المطاع. من إرسال الرسول أن يكون هو المطاع لا بله من الناس مهما قوي يتذكرهم كيف ما بغى يقرأ الإنسان كيف ما بغى يفهم دكتورة ولا عشرين ولا كيفاش ولا فلسفي ولا باش يبغي يفهم لنا يرفض لنا شيء حكم جال الرسل أو حد الرسول لنا لا يسمع له أبدا. لا يطاع استقلالا إلا الله ورسوله. ثم أقسم تعالى بربوبيته لرسوله ما تعالى تحلف النبي دياله التي هي أخص أنواع الربوبية والتي تتضمن الإشارة إلى صحة رسوله إليه صلى الله عليه وسلم. وتقدم من هذه الآية أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة ما فيها شك. أقسم بها قسما مؤكدا أنه لا يصح لمن إلا في ثلاثة أمور. غلب المبتدعين كاين اللي كيدعي النبوة مثل مرزا غلام في الهند راه عندهم مساجد في العالم وفي اسبانيا وفي الجليز وفي سميتو ادعى أنه هو النبي الأخير وما سميتو. وكاين المبتدعين اللي هما مسلمين ما قدوش يقولوا ولكن كيدعوا يخترعوا الناس المسائل هذه تسمى متابعين ماشي كفار الا اذا كانت البدعة وصلت واحد درجة ديال الكفر. يجي يقول مثلا فتح لي مغلقة افضل من القرآن ستة لأخ مرة ثلاث مرة يعني الا قال لي انسان حال هذه المتابعة لا اعتقدها من الفقراء في التجارين خرجوا من الاسلام. فأن يكون التحاكم في كل نزاع الى رسول الله في حياته والان إلى كتاب الله وسنة رسوله. الثاني أن تنشرح الصدور بحكمه غير يحكم عليك القاضي وفرح فيه بزاف ولا يحكم عليك واحد المفتي ولا شي حاجة قلت أرضيك بالحكم. ولا يكون في نفسي حرج وضيقون أما إذا صارت لك أشمل شريعة هذا أشمل حكم هذا. الثالث أن يحصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون ثواني أو انحراف ولا سيما الان اللي تيقول تسيدي العيالات بغاو حق ديال الحق ديالهم بغاو يكون عندهم في ايديهم الطلاق بغاو يتشووا في الميراث مع الرجال بغاو والله ولا تصير المراه الا حتى تصير حتى ترجع لمكانتها حكايش ما عمل المراه تشوى مع الرجل ابدا ولو تصير تفعيل وتنجح. والعيالات اللي كيطلبوا باش يتشووا مع الرجال في الميراث هذا كفر خروج عن الملة نهائيا. وأما القسم الثاني هذا واحد القسم يتهيك فر مرة. القسم الثاني فمثل قوله تعالى ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهل هذه الأوصاف ثلاثة تتنزل على موصوف واحد بمعنى أن كل من يحكم بما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق؟ في تفصيل لأن الله تعالى وصف الكافرين بالظلم والفسق فقال تعالى والكافرون هم الظالمون. مهم قبل نصلوها القاضي قالك ما كاينش قرآن ولا حديث اللي يصلح لهذا ما هو القوانين هذا كفر. القاضي سيعترف بالقرآن واعترف بالسنة ولكن وبغى يحكم بالحق او شد شرش وكان سيحكم بالقرآن وسيحكم بالحق. واحد نهار غير الشيطان شد رشوة. هذا الحكم ما تخرجش من الإسلام لأنه تعتبر بحكم الله تعالى بالقرآن والسنة. اللي تيفه هو اللي تينكر وجود القرآن والسنة. أما اللي شد رشوة واحد من رأى الناس عزاء غير الشيطان ارتكب معصية وأكل أموال الناس بالباطل وهذا ما كان. وقال تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا كفر. فكل كافر ظالم فاسق. كل كافر اجمع ثلاثة. كل كافر ظالم فاسق. أو هذه لو فاتت الزم على موصوفين بحسب الحال لهم على عدم الحكم إذا ما قال الله. هذا هو الأقرب عنده عندي والله أعلم. يقول ذاك الغيلة أشوف كل من حكم يغنفه فهو كافر. لا نشوف النية ديالته واش هو تعترف بالقرآن اعترف بالحديث وغرر الشيطان هذا ماشي كافر ولكن عاصي. ولا ما تعترف لا بالقرآن لا بالحديث هذا كافر. فنقول من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به ان استقبل القرآن والحديث ليس هو عنده شيء او احتقارا او اعتقادا ان غيره اصلح منه يقول لا هو المحسن وانفع للخلق. قال هذه القوانين انفع او مثله يقول لا حل حل قوانين حل حل القران حل الحديث فهذا كفر كافر كفرا مخرجا عن المله لانه بدل شيئا عن القران او سوى شيئا مع القران. ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الاسلاميه لتكون منها منهاجا يسير الناس عليه فانه لم يضعوا تلك التشريعات مخالفه للشريعه الاسلاميه الا هم يعتقدون انه اصلح وانفع للخلق. فالله العافيه اذ من المعلوم بالضروره العقليه من ضروره العقليه والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه. يعني بالعقل ديالنا ما كان خلي هذه ويمشي هذه حتى نفض لها بكلاش يمشي لا منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد وقال ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. يعني اللي شفنا مسدد في حول شان الروضة هذه المثال واش عاد مثلا نسولو احنا واش تعتقد أن الوالد يعطي المثل يعطي الأولاد لا راه تعتقدها شنو النية؟ ولا الذي يحكم بما أنزل الله لا استحقاقا لحكم الله ما استحق شيء ولا اعتقادا ما حق شيء ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع لخلق مثله إنما حكم بغير محاذاة للمحكوم له حكم بغيره محاذاة للمحكوم له حكم بغير الإسلام يعني لم يجر واحد أو مراعاة لرشوة او شد الرشوة لان الرشوة كتسكت هذيك الفريسات الصوت البلوز كتسكت القاطع القاطع هو هذا مين هدراك البلوز القاطع هدرا هو ومراعة للرشوة او غيرها من عرض من عرض الدنيا والاخرة. كنت انا صغير كنت انا عارف واحد يقول العالم في السن غير يعني عنده جوج ديال الصباح وحدة كبيرة تصدره وحدة صغيرة تيجي يجلس في السوق يدير الكرسي هذا الناس يجيو يستفيو ويزيو الزروز قلت له باسك جوج السوق واحد زعما علاش؟ قال لي إلا فيه النعاس يدوز بالكبيرة باش يفيق بها إلا ما فيهش نعاس يدوز بديك الصغيرة. مهم جاو عند شي واحدين من السمرير واحد المرأة ولدات ولدات وبغى واحد يزوجها نحر ولدات جاو عنده قال لي نسيرو نجيب ورث ريال بعدا عاد نهدرو ورث ريال جات الساعة يعني آخر أربعينيات ولا أول الخمسينيات ألف ريال راه آخر الله وهي في الحقيقة دايزة. قال لي نجيب ورث ريال منين شدها فرا قال لهم حلال يعني يزوجها محراوي دات دابا لواحد الراجل آخر مطلقة وغادي يزوجها هو ولكن ما يقربوها طيفة يحسب دايز ما في شيء ايه جاء ثلاث ريال وهو جاء احلق وخمسه مجال ريال هم نسمع عارفين شيء ومريد القواعد الفريق الله هذا صحيح. كل ياخذ كل حرام، كل من اخذ على دين الله عوضا فهو حرام. يعني يعلم كل انسان لو اعطاك الفلوس شديت يوم راح حرام عليك. ان دين الله يعلم مجانا ما عدا القراءة والكتابة هذا حلال. بشوف القراءة والكتابة ما في شيء دايما معلوم معلوم يفرح ما موقع شوف الحرام واسمع. اما الناس اللي كيشرط والصلاة وصليت هذا حرام، اللي كيشرط باش يصلي رمضان شي ناس ولا شي حاجة كله حرام. اجي تصلي رمضان اعطيك 10,000 ولا نعطيك 20,000 ولا شي حاجة حرام في حرام شي مكان. واش تاكل الناس اللي ما قريش؟ على اهل ما قريش مات. وشحال نسبة ديال طلبات العالم كاع؟ شحال نسبة ديال طلبات العالم؟ ولكن واحد يقول لهم انا نصليكم لله وانتم اعطوا لله وسلموا على المرسلين وهذا دائم. الناس يكونوا في المستوى هو على الثاني ما يخدم شيء نفس الشيء اللي اعطى الله هو هذا. ومن العلماء الان من يقول اذا الانسان يعني تخصص هذا العمل ديال المسجد ما كاينش اللي ما كاينش فين يخدموا حتى شي حاجه وقبل المسجد وقبل سميتو هذا دايم. قلنا ومن لم يحكم بما انزل الله لا استقطاعا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا. قلنا قال شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه رحمه الله في من اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله انهم على وجهه. قلنا شهاده هنا وليس بكافرين يعني حاكم بالرشوه ما اعتقد شيء حاكم بالرشوه حسب المحكوم هو شيء هذا ما أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على الدين. هذا كان شي فسحة العوام شوية قالت عارف بأنه أصاب الفضل وتبعوه. أما إذا شاف ليبيو قال يرزقها شقال الله وفتلوا ويمشي راه ما دخلش في هذا الوعي. ولكن قال شيخ الإسلام أعطاه هو شيخ الإسلام معليش يعني ابن حزم رحمه الله اجتهاد ديال العامي أن يقول للمفتي ما حكم الشريعة في هذه المسألة؟ أولا بعدها راه نبه زعما احتمالية بالشريعة ما يقولوش اش رايك. قل له ما حكم الله أو حكم الرسول أو حكم الإسلام في هذه المسألة؟ اشترط أعطاك الأدلة هو هذاك ما ارتكبت على واحد آخر. أحدهما أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ويعتقدون تحليل ما حرم. ولكن إذا شيء واحد أخر والمسألة المعينة الكلفة بين المسائل اللي كتسمى تشريع البدع وكاين المسألة المعينة فقط وحدها التي يحكم فيها القاضي بغير ما انزل الله. المسألة وحدها ما كتكفر شيء لأن المسائل التي تعتبر شريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق. أما التشريع الإنسان يشرع كفر كله هذا كفر وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقادها أنه أصلح من الإسلام وأنفع العباد كما سبقت بشرط إليه كما قلنا بغيلة حتى خلي عليك القاضي. يعني انت تفضل البدعة الآن على السنة البدعة يا نار كن عليها والدينا اليوم انتم لما تبخوت تعطوا لنا هذا دين جديد وسميتوه واعطوك الناس الادله وعرفتي وسميت الى اخره باقي شفر في البدعه. هذه راه شركه مصيبه. قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وعيد شديد. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يعني صاحبها في النار. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله حجر التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. يقف عليه الله ده بالتوبة والو ما كان في يجيك بالتوبة باش تبلش عليه حتى ترتيك المصيبة اللي صبرت فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم واللي في مشرع تنفذ أم لهم شركاء وشرعوا لهم من دين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي عمله مردود. هذا بالنسبة للمخترع أرن العامل فقير مسكين من عامل عمالا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال لمن مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. واش ما عرفتش بأن الإمام مالك 10 سنوات ما درش له في الجامع شاف البدع والمنكرات تخبى دارو 10 سنين يعني كل إمام مالك دابا معنا يصلي معنا دابا احنا 10 سنين مخبى في الدار ديالو فقير عمرو احتمال. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها يعتقد أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. يقول النبي انت أخرتي ما وصلت الناس هذه مزيانة وما بنتيها مناش حتى يقول إن شاء الحال العوام دابا شكون تيدي الأموال دابا غير العوام شكون تيحفر شكون تيصلي دابا العوام. أنا في حال ما نريكم تعالم باللي كان يا محمد لا اله الا الله محمد رسول الله واح ما عرفش يقولوا واش الله تعالى غافل عن هذا واش الرسول غافل هذا ما علمونا ولا علمنا كيف واش الناس ما تيموتوش زمان الرسول ولا تيموتوا ايوا نشوفوا حنا كي كيف على الرسول والصحابه نفعلوا حتى حنا ولا راه حنا كذابين راه ما تنتبعوش هذا هذا نقطع عنا من الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شكون هو الإسلام؟ ماشي الإسلام اللي بغينا احنا الإسلام اللي جا به الرسول من عند الله. كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو إسلام وما لم يأتي به فهو براني خارج عن الإسلام ماشي إسلام. من الدين يوم يجب في زمن النبي فهو من الدين يوم القيامة ما يخش وما لم يكن من دين مدين فليس من الدين يوم القيامة. لما سئل مالك رحمه الله عن قراءات القراءة لما يدفع في المقبرة قال وذلك ممنوع لوجهين. هذا في كتاب أبي سحنون. الوجه الأول أن المحل محل اعتبار النظر في المآل. الوجه الثاني أننا متبعون لا مبتدعون. لم يكن هذا في زمن النبي أبدا. هذا تصيب يدعوه في التوال هذا تناقض. هذا إما أنت أصدق وإما شرع الله واحسن. إذا تشرع الله صادق إذا أنت تصيب يدعوه هذا ترجع خاطئ. وإذا كنت يعني تصحح لراسك تبين لراسك ماشي مكان اش قال الشافعي يعني رحمه الله من حسن بدعة فقد استدرك على محمد صلى الله عليه وسلم. اش قال له؟ زيد هذه يا محمد ما عرفتيهاش احنا عرفناها انت ما عرفتيهاش غفلتي عليها. علاش قال لهم واحد الاستاذ من الصغور قال لك حنا يعني تنعرفوا له اكثر من العرب من الصحابه. قال له علاش؟ قال له ما عندهم لا قواميس ولا حتى شي حاجه لا لسان العرب ولا حتى احنا عندنا الكتب. شوف الغفله كي دايره. هما قواميس هما العرب شنو قاموس صحابه هما قاموس كاع بنفسهم. هذا يحتاج ليده من مرة. البنت يعودوا في العربية من يتغيش دي بنفوها وفاها وفيها. قال الشيء بنت مشات سجي وعمرت القربة بالزبط. والقربة كبيرة. وتدخوت قال فيه. يا باتي ادرك فاها. غلبني فوها. لا تقبلي بفيها. راهتك على القربة. راه تغربني لكم ديالها. ادرك فاها. ذكر الفم ديالها بس زمونتا راغبني الفم ديالها ما عنديش نقضي على الفم ديالها يا باتي ادرك فاها غلبني فوها لا طاقة لي فيها هذه عربية مهم ويل للمبتدعين حيث نحن وارتحل وخب كل سبعة متر في الحيطه وتجي اللي بيدعى راه مصيبة سلا وخذيت صلي في الليل وبنهار ونشي الكعبة كل عام يمشي وكل سميت إلى آخره راه راه مصيبة حلف البدع راه المعصية أقرب لما العاصي أقرب إلى الحق من المبتدع لأن العاصي علم أنه ارتكب معصية وسيتوب يوما ما والمبتدع يظن أنه يحسن عملا فيستمر انها بس تترك على الرسول صلى الله عليه وسلم مش هذا قلنا رحم الله عبدا لزم الحضرة هذا واحد عندي يقول الله يرحم واحد العبد اللي يلزم الحضرة والاحتياط واتبع الاثر رحم الله عبدا لزم الحضرة واقتقى الاثر ويشكر لك ها؟ ولزم ولزم السنة الطريق لا لا ولزم الطريقة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة رحم الله عبدا لزم الحضرة واقتفى الأثر ولزم الجادة الواضحة ولزم الجادة الواضحة وعدل عن البدعة الفاضحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص بن عاصي احيل العاصي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه بشرى للمبتدعين قلنا بشرى على حسب باب تبشرهم بعذاب اليم تهكم بشرى لهم تبشرهم فرحوا بس بعذاب اليم أمتي فعليه لعنة الله ولعنة اللائمين ومن غشها أن يبتدع بدعة يؤمن بها فيدعوها ويبرئها للناس ويدعوهم إليها فيلتقوها رواه ابن بطة في الإبانة مجلد الثاني صفحة 182 وإذا كان شي واحد أكثر من هذا مصيبة المبتدع لا يرجى فيه الخير أبدا مش المبتدع هو العامي المبتدع الحقيقي هو اللي سيعرف وتشوف وتعرفوا بأن البدعة مقسمة إلى قسمين كبيرة وصغيرة الكبيرة راها كبرت والصغيرة هي كتنمو كتسقى وكتكبر حل فسيلة إلى غصنها بعض الأيام تمي حجرة نجيو منها السوق أربعة ديال لما كيف البدعة صغيرة كبيرة أولا أن تكون في المسجد وأغلب البدعة الآن في المسجد إذا كانت في المسجد لأن المسجد مفروض أنه لا يكون فيه إلا ما يريده الله وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت البدعة في المسجد تكون كبيرة وخاصة صغيرة وفي المجامع العامة والإصرار عليها وإذا كانت من المقتدى به أستاذ عالم سميته سيدي شوف سيدي فلان دار شوف سيدي فلان دار يعني كيف يقتدوا به الناس غير كيديرها هو كيدير رأسهما يعني شوفوا العوام مساكن دابا يعني هذا الصوفية سعيد المولد النبوي تيجمعوا وما نعرفش تيقولوا شوي ينغزوا الشيطان تيقولوا كيفوا على الأقدام فيقفض عمرها الرسول جاء ومن يشوف العالمي عالم كي يقول هذه المصيبة هذه وقد يقنع هذا العالمي هذا في جيل مغلي وهو ملي ما جاد نهار كان حي عاد يجي دابا باش ملي وش هاد الحنق هذا ما لقيناش تم يجي احنا غير حتى نحسبو في الليل اللي لقيناه نديرو في الخمسة ومن ندير على ظهرنا بها الحنشي عدونا كحاقي في ليل يسمعوا أطعاء وهو لا يدري تلدغوا هو وهو لا يدري يسمع الحنشا والعقال إذا على بهروت عبدهم شكون هي العقال؟ هي البدع هي المخالفات شكون هي العزم هنا؟ هي السنة هو طريق الله هو الحق هو من نحتاج الحق وخصنا نعرفوا بعد واحد من ثلاثة خصنا نديروه إلا عرفنا أننا على الحق نتركوا فيه نتركوا على الحق إلا عرفنا أننا نشي على الحق ولا على حيرين نبحثوا على الحق ولا عرفنا أننا على بطن نستغفر الله تعالى ونرجعوا لأن الرجوع إلى الحق فضيلة نرى هناك فرق بين المسائل التي تعتبر شريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي وهذه المسألة الآن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من المسائل الكبرى واش قبل الاستعمار عارفين المسلمين شي قرانين يكون عندهم الرزقيه ديالهم ولا القاضي ديالهم هو اللي تيشتي يبيع حكام هذا الزمان تعلم رئيئا لا يتفرع في الحكم عليهم بما لا يستحقونه وشي غير جو تقول هذا القاضي الكافر لا تنشوفوا النية ديالته واش القرآن معظم عنده تلقى تيقرا المصحف وتيقرا الحديث واش هذا غادي يطلع عليها القوانين ما يمكنش يمكن يكون شي ملحد صحيح ما تيعرف لا قرآن ولا يبغيه ولا السنة ولا حتى شي حاجة وتحكم بغير ما انزل القرآن هذا كافر أما هو اللي تيعظم القرآن تيعظم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحارف مسكين سميتو هذه معصية بما لا يستحقنا حتى يتبين له الحق لأن المسألة خطيرة اللهم نقول الإنسان مسلم وماشي هو ولا نقول له كفر هو مسلم خطير اللهم ندخل الإنسان في الإسلام ماشي هو ما فيش قبل الله ولا خرجوا من الإسلام وهو مسلم خطير عليا إنسان يحكم بالكفر على مصيبة كافر فقد ذهب أحدهما كيف مشي تحاول تصاروخ تمشي لهذا تلقى ماشي كفر ترجع عند مولاها وكذلك الإنسان ما تقولش أنت عدو الله لما تعدو الله لا تقال إلا للكفار والمنافقون الحقيقيون المنافقين الحقيقيين قلنا مسألة خطيرة نسأل الله تعالى أن يصلح المسلمين أن يصلح المسلمين وولاة أمورهم لأن لا تصلحوا ولاة الأمور القضاة والحكام فيصلح كل شيء وبطانتهم كما أن علم الذي أتاه الله العلم كذلك بالنسبة اللي أعطى الله ما تيسر من العلم وتعرف بأن الناس ماشي علماء طلاب علم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الرسل بنفسهم واش أوتوا العلم كله الرسل ما أوتوا من العلم إلا قليلا فأحرحنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الذي أتاه الله العلم أن يبين شيئا من العلم أن يبينه لهؤلاء الحكام لتقوم الحجة عليهم وتتبين لما حجت فيهلك من هلك عن بينة وحي من حي عن بينة ولا يحقرن نفسه عن بيانه ولا يهابن أحدا فيه فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين قلنا ابتلي بقوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها الله السميع العليم وهذا معنى لا إله إلا الله والمعنى لا إله إلا الله كذلك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والمعنى قالوا كذلك وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. اسمع، والدليل أي على وجوب الحكم بما أنزل الله والكفر بالطاغوت. قد معنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهنا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني هنا قدم الله تعالى الكفر على الإيمان، لأن الإيمان ديال الله ما تيدخلش على الكفر والخزع في الخرافات والإيمان بالصالحين وكذا إلى آخره. لا، يفهم الإنسان قلب ديالو ويشطبون ديال من الكفر من الكفريات من غير الله تعالى، عاد يملك الله تعالى باش يبقى الإيمان ديالو صحيح. وقلنا بعض المرات بأن الإنسان ما يكونش مسلم حتى يجتمع في قلبه كفر وإيمان، إلا ما كانش القذل في الكفر والإيمان ما كانش مسلم. الكفر بكل الكفر بالطواغي كلها، هذا معنى لا إله، وتؤمن بالله هذا معنى إلا الله، اللي يكفر بجميع الطواغيت وجميع ما يعبد من دون الله من ملائكة وأنبياء وصحابة والصالحين وغير ذلك والقباب والعيون والأشجار والأحزاب. أنا اشتغل على الدين كتبها الحجرة كتب الدنيا، أنا ما أخلص وزع أنا باش تشد ليه باش تدبح، لأن عندنا العقيدة الصحراء المرأة ما تدبح شاي، وإلى أصلاق ما كان شرجان تشد الرصير وتدير له جنبه في يديه وتشد هيا من فوق وتدبح، وهذا غير صحيح. وتدبح هذه هذا الرجل هذه المرأة، إلى أنت المرأة اللي بقى بقى مزيان تشد ليها الفلو وتدبح هي، ولكن عندك 19 نهار دول عليك، اللهم خليهم ما يعرفوش يدبح. وقت سئل واش ذبحت النساء حلال، قال وذبحات المرأة، ذبحات المرأة ذبحات المرأة جائزة عند العلماء من غير كره فعلما، ومن يقول ذبحوها حرام فهو حمار في سمه لجم. اللي تيقول قال عارف ما يذبحوش هذاك حمار وعندو الصينة في الفم ديالو تقبعلو. قلنا عرف الآية أخرى لا إكراه في الدين، وهذه كيشرحوا هذه غير تفسيرها، معنى لا إكراه في الدين خليني أعتقد اللي بغيت، لا لا إكراه في الدين اللي يهودي ولا نصراني ما نكرهوش شيء، نريد الإسلام بغا يدخل يدخل ما بغاش الله يهنيه، أما قلت المسلم يرتد نقتلوه كنا فرسوا يقتلوني ولا يتوبوا، ما كاين شيء لا إكراه في الدين زعما الحرية، حرية الاعتقاد، حرية التعبير، حرية إيش هذا؟ حرية الإباحة نديروا اللي بغينا إيش هذا؟ يا الله اللي عندهم الحرية مطلقة وما نبقى، أما البشر مقيدون، المسلمين مقيدون بشرائع الله، يقول لك هذا ما تديرها شادي يدير هذه ما تديرها احنا ما تمشي ليه، مقيد مسلم مقيد، اما اللي يبغى الحريه التامه قال بقدر ما كانش في الكلام. لا يحل دام امرئ المسلم الا باحدى ثلاث، شكون هي؟ الثيب الزاني، انسان تجوز وزنا هو باقي عنده ولا طلق ما يهمناش يموت ما فيش توبه، إلا وصل الحاكم ما بقاش توبة، يمكن يتوب قبل يوصل، أما إلا وصلنا ما بقاش. وكذلك القاتل للنفس عبدا متعمدا ماشي خطأ، هذا يموت إلا ما سمحوا له شمار الدم، لأن السماح ديال الدم إما يسمحوا له في القتيل يعطيهم الدية، وإما يسمحوا في كل شيء فهو أبطل. والتارك لدينه اللي كفر بعد إسلامه يقتل. قلنا لا يكره في الدين قد تبين الرشد من الغي، معناه هذا الطريق المزيان وغير الضلال خليهم اللي يبغى يدخل يدخل ما بغى شاي بالنسبة اللي ساكن مع المسلمين يعطيه الجزية. أما واحد مسلم وولاده كفار يقول أنا عندي حرية ما اقتنع شاي ما اقتنع شاي يقول الصلاة ما اقتنعش بها. فإذا تغيى من رسل من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن تختار رسل على الغي. يعني هي النفس سليمة من الانحراف لا بد أن تختار رسل على الغي. قال بدأ بالطاغوت بدأ الله عز وجل في الكفر بالطاغوت. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسب الله. ولا قلت لا إله إلا الله ولكن بقيت عبد الرواضي ولا بقيت عبد الشيء آخر فما كان شيء. بدأ بالطاغوت بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله لأن من كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت. عندي شيء أصلي تقديما نضربها المثال مثلا الإنسان عنده قرعة بغى يدير فيها العسل ولكن ديك القرعة فيها الوساخ فيها البخاخ وفيها النمل وسميته ما يمكنش يجيب العسل ويديره بداخل القرعة المسخة. لا بد يغسلها بالماء السخون ويدير فيها الحجر لا ما كانش الحجر يدير فيها الضراب ويجيب واحد الشيطة كتبع الماء الحوار يخشيها في القرعة وبدا سميته حتى يغسلها مزيان ويبدأ الرجل تحت السماء تلقاش القطرة ديال الماء عاد يصب فيها العسل. كذلك حنا إلى باقي قلت عامر بالصالحين وعامر كذا وعامر كذا وعامر برجال البلاد وعامر بعمر قبل حيلاني وغير بأنهم تينفعوا وتيضروا كذا ما كان لما بالله ما يدخل السماء أبدا. ولكن إلا اشتر في كل شيء يخلي ما بالله تعالى يبقى وتحضير كفر دائما يكون عندك الكفر ضد الطواغيت يكون عندك الإيمان بالله تعالى. لأن من كمال الشيء زل في الموانع قبل وجود الثوابت ولهذا يقال تخلية قبل التحلية. وتقول المغاربة شتبوسكن حال هسه التخلية قبل التحلية معناه نخليه المكان من بدل المسائل اللي بغينا نخليوها منه عاد نديروا فيه المسائل الأخرى. ثانيا أي تمسك تمسكا تاما يعني فقط استمسك بالعروة الوثقى تمسكا تاما والعروة الوثقى هي الإسلام هي كلمة لا إله إلا الله. وتأمل كيف عز وجل كيف قال عز وجل فقد استمسك كيف تمسك في الاستمساك ولم يقل تمسك استمسك لأن الاستمساك أقوى من تمسك. يعني بحال مثلا تمسك وشديت في شي حاجة أخرى شديت في شوية أخرى ولكن الاستمساك شبرت فيه غير معقول. فإن الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك ولكن إذا استمسك فقد تمسك. ثالثا أراد المؤلف رحمه الله تعالى الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأسا. قلنا رأس الإسلام رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة وجود الثمن الجهاد في سبيل الله. رأسا رأس الأمر الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. والإسلام شكون هو؟ يتكون من الدين الإسلامي تكون من ثلاث أشياء الإسلام والإيمان والإحسان. رابعا لأنه لا يقر إلا بها ولهذا كان القول الراجح كفر تارك الصلاة. لذلك القول الراجح عند العلماء أن تارك الصلاة كافر وأنه ليس له الإسلام. عمر بن الخطاب يقول لا حظ لمن ترك لا حظ الإسلامي في لسان لمن ترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن ترك فقد كفر. هذا اللي هذا وجيو عاد بدهم يشرحوا حنا وبدهم يشرحوا على النبي نفهموا الحاجة اللي ما فيهاش تخلاها النبي هكاك وحنا كنفجروا فيها. قول كفر وسير في حالك ما كنت لا تشرح لا قال النبي كفر خليه كافر. قال شي واحد سميته قول الله على النبي قال كافر تنسلوا عنده ان شاء الله يحكم لكم. بين الرجل والشرك ترك الصلاة بين الرجل الكفر ترك الصلاة وش راه نقولوا في هذا الكلام زعما؟ وفي البخاري وفي مسلم وكيف يعني؟ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين والآية أخرى فخلوا سبيلهم. فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الويل والتبر والهتر والخسران لم يجمعوا الصلوات. فخلف بعدين خلفوا الأباء والصلاة واتبعوا الشهوات فاستبقوا نغيا. إن فاتت كانت عمل كتابا موقوتا نحن المصلين. ابن القيم رحمه الله جاب 27 دليل لأنه ثلاث فلكات. يجي واحد إنسان ما وصل شخص تفكر ابن القيم إلا في ثانية يحتى هو تكفر يقول لا مو من عاصي. معنا أن في أعمال قلب دياله قاسي ثم كافر وإحنا بغينا نلينا معاه شوية نقول لا أنت مو من عاصي. التاريخ كيف دائما خالصا لما علاه أعلى الإسلام وأكمله جهاد في سبيل الله والأمة الإسلامية إذا تركت جهاد دولة الله. وذلك لأن الإنسان إذا أصلح نفسه حوالا إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم الإسلام ولتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وصابر والسلام لأن به علو الإسلام على غيره. قال المؤلف رحمه الله قال والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ختم الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته هذه برد العلم إلى الله عز وجل والصلاة والسلام على نبي محمد. وبهذا انتهت الأصول الثلاثة وما يتعلق بها. فنسأل الله تعالى أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب وأن يجعل لنا نصيبا من أجرها وثوابها وأن يسمعنا وإياه في دار كرامته إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبي محمد والحمد لله رب العالمين. انتهى. يعني الآن درنا فيه 17 شريط نريد رمى بعمائز عمائز تعلم شوية وخجع انت عارف لك تمر الدول ولدول عم وكذا إلى آخره.